أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحه 228: السادات، ان القدر المتيقن من التزامه بكون المروي عنه ثقه اذا كان روى عنه بلا واسطه. لازلنا نتكلم في مشايخ ابن ابي عمير. تكلمنا في ابحاث خمسه، اليوم ان شاء الله نشرع في البحث الثالث والسابع. البحث الثالث مقاله: ان المستفاد من عباره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكيه ان ابن ابي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقات. عليكم السلام ورحمة الله. عدم الرواية وعدم الإرسال إلا عن ثقة في جميع الوقائع أو يختص بالراوي المباشر. الجواب: ظاهر العبارة أنه مختص بالراوي المباشر، حينما نقول فلان لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يعني من يروي عنه مباشرة او يرسل عنه مباشرة. يعني ابن ابي عمر يقول حدثني فلان، هذا فلان يكون ثقة. او يقول قال ابن ابي عمر عن رجل ما ذكر اسم الرجل، هذا الرجل ثقة. اما لو قال ابن ابي عمر جاء بواسطته، ارسل بواسطته، قال حدثني فلان عن رجل لا ذكر اسم فلان ولا جاء اسم الرجل، هنا واسطته. نقول الواسطه الاولى حينما قال حدثني فلان هذا يكون ثقه، اما قوله عن رجلين هذا الشخص الثاني، الواسطه الثانيه غير المباشره، هذا ما يشمل كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن صفة موثوق به. إلا عن صفة، يعني جميع سلسلة السنة تقاد غير معلوم. الآن في كتب الرجال حينما يقولون فلان يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان، ظاهر أنه يروي بالواسطة أو بدون واسطة. أظهر ما يكون أنه يروي مباشرة بدون واسطة. حينما نقول مشايخ فلان فلان وفلان وفلان، يعني مشايخ المباشرين، واضح ولا مو مع الواسطه؟ لا، حينما نقول انت من شيوخك تقول فلان وفلان، حتى الشيخ الطوسي يمكن يصير شيخا لك، لكن ما هو طال، واضح ولا؟ اذا الظاهر من العباره ان المشايخ المباشرين ومن يرسل عنهم مباشره يكونوا ثقات ولا يشمل الإرسال بواسطتين. وبالتالي لا تنقض على ابن أبي عمير، تأتي لجميع روايات ابن أبي عمير وتلحظ المشايخ الواردين بعد الشيخ الأول لابن أبي عمير وتجد منهم ضعيفا، مثلا روى ابن أبي عمير عن زيد، هذا زيد ثقة، عن عبيد، هذا عبيد ضعيف، نقول عبيد روى عن ابن ابي عمير وهو ضعيف، هذا ما يشكل نقبل القاعده. لماذا؟ لان عبيد يروي عن ابن ابي عمير بواسطه زيد. اذا اردت ان تنقل لابد ان تقدح في زيد، القدح في زيد يشكل نقبل القاعده. الخلاصه لو سلمنا بالقاعدة فهي تفيد توثيق أول شخص بعد ابن أبي عمير، ولا تفيد توثيق من بعد ابن أبي عمير، هذا خلاص. وإذا أردت أن تطعن في القاعدة لا بد أن يكون الطعن متجها إلى الشخص الأول بعد ابن أبي عمير. وأما الطعن في الشخص الثاني أو الثالث أو العاشر بعد ابن أبي عمير هذا لا يضر القاعدة. واضح؟ نقرأ العبارة السادس. إن القدر المتيقن من التزامه التزام ابن أبي عمير بكون المروي عنه ثقة. المروي عنه يعني من روى عنه ابن أبي عمير ثقة. إذا كان روى عنه فعل روى من إذا كان روى ابن أبي عمير عنه يعني عن المروي بلا واسطة يعني مباشرة. وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه التزام ابن أبي عمير به يعني حتى في النقل بالواسطة لا ينقل إلا مع الثقة. يعني حتى لو بينقل بواسطة كل الوسائل تكون ثقة هذا ما يظهر. وأما النقل بواسطتين فلم يظهر من العبارة التزامه التزام ابن أبي عمير به بأنه حتى مع النقل مع الواسطة ينقل عن الثقة أيضا لم يظهر من العبارة. أي عبارة؟ عبارة الشيخ الطوسي في حق هؤلاء ذكر المصنف وينه المصنف رحمه الله ذكرها صفحة 206. نقول العظم في ذلك ما ذكره الشيخ الرجحي فقال لاحظوا نقرأ العبارة ظاهرة انه توكيد جميع المشايخ للشيخ الاول لاحظ حيث قال صفحة 206. وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل. فإن كان هذا المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به لم يقل عن ثقات إلا عن ثقتين ظاهرة بمن؟ الراوي المباشر الشيخ المباشر فلا ترجيح لخبر إليه هذا الخبر. ولأجل ذلك إنه لا يرسل عن ثقة سود الطائفة بينما يروي محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. واضح ولا لا؟ لم يقل إلا عن الذين يوثق بهم إلا عن من يعني عن الشخص الذي يوثق به لم يقل إلا عن من يوثق بهم إلا عن الذين يوثق بهم. واضح ولا؟ عبارة الشيخ الطوسي ظاهرة الإفراد الشخص الأول. واضح ولا؟ قد تقول إنها محمولة على جنس الراوي جنس الشيخ مطلقا سواء كان مباشر او غير مباشر انصافا خلاف ظهر العبارة. ولو شكينا قلنا لا ندري اما ان تشمل الجميع او تشمل خصوصي او تختص بخصوص الاول سمع التشكيك والابهام نقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو الراوي المباشر. واضح؟ قال وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة عبارة الشيخ في الحجة نقل الشيخ سبحانه وما جنس التزامه به أيضا. ولأجل ذلك يعني ماذا نقول لأجل ذلك يعني ولأجل أن التوكيد يختص بالراوي الأول الشيخ الأول دون البقية لو ثبت نقله ابن أبي عمير عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعد نقضا يعني نقضا للقاعدة. ابن أبي عمير يروى عن ثقة عن زيد ثقة زيد يروى عن عبيد هذا عبيد ليس بثقة ما يشك النقل القاعدة تقولها من مشايخ ابن أبي عمير من هو ماذا ضعيف هذا ما يشك النقل. وبذلك يظهر وبذلك يعني باختصار هذا المبنى بخصوص الراوي المباشر الشيخ المباشر يظهر أن حجية مراسيله ابن أبي عمير مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة لأن الواسطة الأولى هي لن وثقها روى ابن أبي عمير عن رجلين هذا رجل مسلم نقول هنا الرواية هذه مرسلة المسلم عن فلان ما نذر من موارف والأمسان لواسطة ثانية. فذلك يظهر أن مدية مراسله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة، كما إذا قال ابن أبي عمر عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام تكون الرواية صحيحة واضح عن رجل واسطة واحدة. وأما إذا علم أن الإرسال بواسطتين كما إذا قال عن رجلين عن شخص آخر عن أبي عبد الله فيشكل الأخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها في خاتمة الباب. في خاتمة الباب هناك محاولات تتأتي صفك عن خاتمة الباب ست محاولات، تبدأ هذه المحاولات صفحة 265. لاحظوا صفحة 265 أكثر هذه صفحة 265 محاولة للإجابة عن النقود، يعني بعض النقود اللي الآن ترد هناك يأتي لبعض المحاولات تأتي إن شاء الله. واضح صفحة 265. السابع يا مولانا، ذكرنا لك أن السيد الثاني رضوان الله عليه، السيد الثاني قدس الله نفسه الزكية، استسكن في هذه الكتوة ولم يأخذ بها، وتبعه على ذلك ابنه الشيخ حسن صاحب المعاني، وصدقاء ابن بنته السيد محمد صاحب المدارس مدارس الأحكام في شرح شرائع الإسلام، والسيد الخوي رضوان الله عليه يعني تبعهم أيضا استسكن في هذا، فلم يقبل مبنى الثلاثة. واضح ولا لم يقبل مبنى الثلاثة السيد الخوي، وجاء بإشكالات أربعة، فجاء بإشكالات الشهيد الثاني وأضاف إليه إشكالات وقولدها في أربعة إشكالات. الشيخ السبحاني حفظه الله يتطرق إلى هذه الإشكالات الأربعة بإجمعها. أما الإشكالات الثلاثة فيذكرها واحد واحد وردها واحد واحد، فما يقبل الإشكالات الثلاثة ما يريدها ما يقبلها. الشيخ السبحاني يناقش الإشكالات الثلاثة الأول للسيد الخوي. يبقى الإشكال الرابع، الإشكال الرابع بما أنه طويل ويحتاج إلى تتبع، الإشكال الرابع مفاده أن هؤلاء من جملة شيوخه ووضعهم، ماذا نعمل؟ ماذا هؤلاء؟ هذا بحث يحتاج إلى تتبع، فالشيخ السبحاني عقد له بحثا مستقلا الإشكال الرابع. واضح إن شاء الله. وهناك هم أضاف إليه بعض النقود التي جاء بها السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف في كتاب الطهارة. نقرأ هذا المقدار. السابع، قد عرفت الإيعاز، الإيعاز يعني الإشارة، قد عرفت الإيعاز على أن السيد الثاني استشكل على هذه الفتوية الإشارة وأنا أثار إلى أين أثار أن السيد الثاني يستشكل صفحة 215، صفحة 215 رقم 4، حينما تطرق إلى أقوال المعارضين الذين لم يقبلوا هذه التسوية. قال الشهيد الثاني في درايته حيث قال وفي دعوة في هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظر، ثم ذكر وجهه الشهيد الثاني وسيعطيك لطف إشكاله عند البحث عن إشكالات معظم رجال الحديث. صفحة 215 هناك قلنا ذاك الوقت، صفحة 228 و229، اليوم هنا أيضا يحيل إلى هنا صفحة 215 كان الإيعاز يعني الإشارة أشرنا هناك لكن لم نذكر. واضح توجين إن شاء الله. السابع، قد عرفت الإيعاز صفحة 215 على أن السيد الثاني استشكل على هذه التسوية كما نقله المحدث النوري في مستدركه. محدث النوري نقل كلام، نقل ان السيد الثاني استشكل، وتبعه يعني تبع السيد الثاني صدقه يعني ابن بنته صاحب المدارس سيد محمد وولده في المعارف الشيخ حسن، وقد كان الوالد المذكور له والد منه، وقد كان الوالد المذكور له ينقل عن شيخه شيخ الشريعة الإسباني. من هو الوالد؟ والد الشيخ السبحاني أحد المجتهدين من علماء تبريز، ومرة تشرفنا بزيارة مؤسسة الإمام الصادق للشيخ السبحاني، شيخ سبحانه عند مؤسسة الإمام الصادق مختصة بعلم الكلام، مؤسسة ضخمة موجودة تقدروا تزورون في بولوار أمين. حينما زرناه وجدنا صورة أبيه معلقة، قلت له من هذا؟ قال هذا والدي أحد علماء تبريز. والده أيضا من العلماء المجتهدين وتلميذ شيخ الشريعة الأصفهاني. شيخ الشريعة الأصفهاني معروف له علمية راقية. وقد كان الوالد المغفور له ينقل عن شيخ الشريعة الأصفهاني أنه عن شيخ الشريعة الأصفهاني كان مغتربا على هذه التسوة وغير مهم بصحتها. وهذا إذا الآن كم واحد ما يؤمنون بالتسوية؟ شيخ الثاني، صاحب المعالم، صاحب المدارس، شيخ الشريعة الأصفهاني، وبعد سيد الخوي بعد. وقد ضبط صاحب معجم الرجال الحبيب، معجم الرجال من السيد الخوي، ما ذكره الشهيد صب اثنين امرين، ما ذكره الشهيد هذا واحد، وما اضاف اليه، يعني وما اضاف الى ما ذكره الشهيد صاحب معجم الرجال سيد الخوي، يعني اضاف اشياء الى ما ذكره سيد الشهيد الثاني في قوالب خاصة وضحوا الايام السيارات واعضاء الخاصة. ونحن نذكر الجميع كم اربعة وجوه مع ما يمكن ان يقال في دفعه في دفع هذه الوجوه الاربعة. فقال دام ظله، هذه المحاضرات كانت ايام حياة السيد الخوي وحياة السيد الامام، المحاضرات ايام حياة السيد الامام، فاذا عاد الكتاب بعد وفاة السيد الامام، لكن في حياة السيد الخوي. واو، هذا الكتاب طبعا السيد الخوي موجود لكن السيد الامام موقوف، لكن اثناء الالقاء كان السيد الامام والسيد الخوي هذا من العلماء السابقان كانا موجودين اثناء القاء المحاضرة. فقال لا مظله ونحن نقول قدسا سره ان هذه التسوية لا يتم بوجوه، الافضل ان يقول لا تتم بوجوه. طبعا لا يتم هذا موجود في كلام السيد الخوي، لكن لا ليس موجود في كلام السيد الخوي لا يكون بوجوب، لا، السيد الخوي عبر هذه الدعوة باطلة لأنها لا وكذا كذا، لا يكون هذا الكلام، ما لماذا لا يكون ذكر أولا ثانيا ثالثا. الشيخ السوهاني يذكر أولا وثانيا صفحة 32 وثالثا صفحة 232، وأما الإشكال الرابع يتعرض إلى صفحة 235 نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف، هذا الإشكال الرابع، واضح ولا؟ ويطيل في هذا الإشكال الرابع ويحسن به بحث ابن أبي عمير، واضح ولا؟ بعد أن يتطرق إلى كلمات السيد الخوي يضيف إليها إشكالات السيد الإمام صفحة 248 نقود السيد الإمام، بعدين في النهاية صفحة 250 يقول هذا كله حول أسانيد ابن أبي عمير وحال النقود التي جاءت في معظم رجال الحديث ومن أهل الثقة وغيرهما. هناك من البعض نتطرق إليهم هذين واحد واحد. السيد الخوي جاء بثلاثة وجوه بل أربعة، الثلاثة الوجوه الأولى غير تامة، وأما الرابع ففيه كلام طويل بحث مستقل. الإشكال الأول أو الوجه الأول، الوجه الاول فيه انكار اصل التسوية، السيد الخوي ينكر اصل التسوية، اصل التسوية ما موجودة، والله لا. الاشكال الثاني يسلم بوجود تسوية يناقش التفاصيل، لكن الاشكال الاول اصل التسوية ينكرها السيد الخوي، يقول اصلا هذه التسوية غير مذكورة، هذه التسوية لو كانت صحيحة لذكرت في كلام أحد القدماء غير الشيخ الطوسي، والحال أننا لا نشاهد لها عين ولا أثر. واضح، لاحظوا هنا السيد الخوي رضوان الله عليه يأتي بوجه ويؤيد وجهه بمؤيدين. الآن نذكر وجه السيد الخوي والمؤيدين، ما هو وجهه؟ هذا وجهه، يقول لو كانت هذه التسوية موجودة لذكرها أحد القدماء، والحال لا يوجد لا عين ولا أثر إلا في كلمة الشيخ الطوسي العدة، ما ذكر التسوية غير الشيخ الطوسي في العدة. واضح؟ نعم، يعني رأيه الخاص هذا مو رأي الطائفة. الشيخ الطوسي يقول سوت الطائفة، احنا كلامنا هل الطائفة فعلا سوت او لا؟ واضح. السيد الخضر رضوان الله عليه يقول هذه التسوية ليست صحيحة، ولو كانت صحيحة لذكر لها عين وأثر في كلمات القدماء. واضح. وبالتالي ما هو وجه استشهاد السيد الخضر؟ يقول هذه المنشأة دعوة من الشيخ الطوسي نفسه، لأن الكشي في أصحاب الإجماع قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وذكر ستة من الأولين ستة من الآخرين ستة من الأواصل. على كل حال نفس الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال سوت الطائفة بينما يرسلوا ابن أبي عمر كذا كذا وغيرهم من الثقة. واضح عبارة الشيخ الطوسي هكذا وغيرهم من الثقة. الشيخ الطوسي حينما قال وغيرهم يقول نحن لن نعهد غير الثلاثة عرفوا بأنهم من أجلاء الطائفة ولا يروون أنفسه إلا ماذا؟ إلا أصحاب الإجماع. إذن الشيخ الطوسي أخذ هذه التسوية من وين؟ استنبط هذه التسوية من مبنى أصحاب الإجماع من عبارة الكشفي. واضح إن شاء الله. زين، إذا انتبهوا جيدا، أنا الآن أقرر إليكم الوجه من السيد الخوي وأكيد المعيدة. الوجه هو هذا، هذه التسوية لو كانت صحيحة لذكرها أحد من القدماء، والحال أنه لا يوجد لها عين ولا أثر في كتب القدماء. إذا الشيخ الطوسي أخذ هذه التسوية من كلمات الكشفي من مبنى أصحاب الإجماع. واضح. الشيخ الطوسي أخذ التسوية من رجال الكشفي من دعوة أصحاب الإجماع. واضح هذا الوجه. الآن السيد الخوي يزيد مؤيدين، وجهين مؤيدان. الوجه الأول نفس كلام الشيخ الطوسي، سوت الطائفة بين ما يرسل كذا كذا وغيرهم من الثقات، ما خصصهم بالثلاثة. الشيخ الطوسي ما خص المبنى الإرسال إلا عن ثقة بالثلاثة، الأخوان والبزنطي وابن أبي عمير، قال وغيرهم، ولا نعرف غيرهم إلا من إلا أصحاب الإجماع. هذا المعيد الأول. المعيد الثاني الذي يدل على ان هذه التسوية اجتهاد شخص من الشيخ وليس شيخ قد تلقاه، المعيد هكذا نقول الشيخ نفسه قد رد الكثير من روايات ابن ابي عمير لانها مختلفة، مما يدل على انه حينما قال الطائفة الاول هذا ماذا؟ اجتهاد شخصي. واضح ان شاء الله. طبق الكلام. الآن الشيخ السبحاني سيناقش في الوجه بوجهين، وفي المؤيد الأول بوجهين، وفي المؤيد الثاني بوجه واحد. كيف تنزل في الأفهام؟ سيد الخوي ذكر إشكاله وأيد إشكاله بمؤيدين. الآن الشيخ السبحاني سيأتي بخمس مناقشات. أول مناقشتين إلى نفس الوجه، المناقشة الثالثة والرابعة للمعيد الأول، والمناقشة الخامسة للمعيد الثاني. واضح. نقرأ هذا المقدار الآن الثالثة سالم صهر في المناقشة. إن هذه التسوية لا تكون بوجوب. أولا، لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام أحد من القدماء. هذا الوجه الأول. ف فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة تشفي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وهؤلاء يعني الثلاثة الثمانية عشر الذي ذكرناهم في أصحاب الإجماع. وقد مر أن مفاده مفاد دعوة تشفي الإجماع ليس توجيهكم الدعيتين. النتيجة النهائية ماذا قلنا؟ قلنا النتيجة النهائية توفيق نفس أصحاب الإجماع فقط وثاقتهم، لا نستفيد وثاقة مشايخهم ولا وثاقة من بعدهم، واضح ولا؟ وقد مر الشيخ السبحاني يقول أن مفاده ليس توثيق مشايخهم. الآن يأكد المعيد الأول ويؤكد ما ذكرناه، يعني ماذا؟ أن التفسير ما موجود، هذا اجتهاد شخصي من الشيخ الطوسي، هذا المعيد الأول. أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، ما ذكره من عدم الإرسال إلا عن ثقة، من الإرسال إلا عن ثقة بالثلاثة المذكورين أخوان والوزن فيه وابن أبي عمر، بل عممه، يعني عمم الإرسال، عدم الإرسال إلا عن ثقة لغيرهم، غير الثلاثة من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن من يوثق به. وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة من غير جهة دعوة تشفي الإجماع على التصحيح، يعني لم نعرف غير الثمانية عشر أنهم ماذا يروون عن الثقة. واضح الكلام؟ هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، هذا المعيد الثاني، ومما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتني على اجتهاده اجتهاد نفس الشيخ الطوسي، أن الشيخ بنفسه رد في مواضع، يعني عدة مواضع، عدة مواضع رواية ابن أبي عمر للإرسال، وقد عرفت بعض موارد الرد، وأنا ذكرنا أي بعض موارد الرد، تروح إلى صفحة 200 وكان تروح إياي صفحة 214 214 هنا، وهناك كل من الأولى لم يأخذوا بهذه التسوية ولم يقولوا بحجية مراسيدي منهم في حقائقها صفحة 213 وذكرنا مواضع، مواضع مواضع أن الشيخ الطوسي ما يقبل مراسيد ابن أبي عمير. واضح إن شاء الله. جيد. وطبعا هذا البحث يمكن ان تراجعون في معجم رجال الحديث، انا عند الطبعة الحديثة الطبعة الخامسة 24 مجلد طبعة الطب الجزء الاول صفحة 61، هذا البحث بحثه السيد الخوي هناك. جيد. صحيح. بالنسبة الان صفحة 228 في حق من؟ حق أبان بن عثمان. يقول المصنف هكذا، ارجعوا معي صفحة 228 حتى أبان بن عثمان. وقد روى عن بعض الناموسية اللي هو ابن أبي عمر مثل أبان بن عثمان المروي بالناموسية وإن كان الحق براءته منها. يقول الحق أنه بريء. لماذا؟ التفتوا، يمكن تراجعون معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 148 من طبعا الحديثة. هناك السيد القوي يذكر الوجوب أبان بن عثمان وثق، وثقه الشيخ النجاشي وذكره أيضا الشيخ الطوسي، لكن لم ينص أحد منهما على أنه ناوسي. من الذي ناوس؟ الشيخ الكشي. الشيخ الكشي هذا العبارة يقول وكان من القادسية الناوسية، وكان من القادسية الناموسية، هذا ناس الشيخ الكشي. الشيخ القهضائي في معجم الرجال، مجمع الرجال للقهضائي، اختلفت النسخ، في نسخة وكان من القادسية، وفي نسخة أخرى وكان من الناموسية. إذا أردنا أن نثبت أنه كان ناموسيا يكون مستندها إما رجال الكشي وإما ما ذكره القهضائي في مجمع الرجال. ما يعني إذا أنه ناموسيا؟ الآن الناقص يبقى أنه يستند الاشتباه، سيد الخوي يقول الأصح أنه كان من القادسية وليس من الناموسية، لأن أولا نسخ الخضراء مختلفة، نسخة من القادسية ونسخة من أين؟ من الناموسية، فبأي حق نحملها على الناموسية؟ واضح ولا؟ يبقى أن تقول في النجاة الكشي من القادسية في الناموسية، نقول الكشي الموجود عندنا هو مختارات الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في رجاله وفي فهرسته لم ينص على أن أبان بن عثمان من الناموسية، وتوجد قرينة قد تفيد الأسمين، وهي أن الناموسية من أتباع الناموس الذين وقفوا على إمامة الإمام الصادق، والحال أبان بن عثمان يروي عن الإمام الكاظم، واضح ولا؟ كيف يكون ناموسي يقف على إمامة الإمام الصادق ويعتقد أنه المهدي المنتظر ويروي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه؟ واضح لا، ما عندنا مذهب ما يعتقد الإمامة كثير، مثل الواقفة، الواقفة إذا يعتقد أن الإمام الكاظم هو الإمام كثير عن الرضا هو أساس مذهبه، واضح أو لا؟ ينكر هو الآن في مقام الإنكار، ماذا موقف على الإمام الكاظم هذا الواقفي ما يروح عن الإمام الرضا، ينكر إمامة الإمام الرضا، وما دام ناموسيين فهو ينكر إمامة الإمام الكاظم، كيف يروى عن الإمام الكاظم؟ واضح، إلا أنه هذا الوجه يعني قد يفيد الإطمئنان وقد لا يفيد، فإذا طبعا يفيد الإطمئنان، لماذا؟ باعتبار أنه يحتمل أنه في البداية كان على المذهب الحق فروى عن الكاظم، ثم بعد ذلك أصبح ناموسيا، هذا احتمال موجود أو لا؟ هذا احتمال موجود، لكن هذا احتمال نظري، بس تتبع يعني في رسالات هذا الرجل. على كل حال السيد الخوي يرفض أن يكون ناموسيا، وبالتالي التفتوا جيدا، يبقى إن العلامة الحلي سلامة مختلف في هذا الناقي في حق أبان بن عثمان، العلامة الحلي في الفائدة الثامنة من خاتمة الخلاصة يقول ماذا؟ يقول إنه فطحي، أبان بن عثمان فطحي، العلامة الحلي على ما أكي عنه في منتهى المطلب يقول ان كتابه مثل المطلق، يقول ان ابان بن عثمان واقفي، العلامة الحلي في كتاب المختلف يقول ان ابان بن عثمان ناووسي، والله لا، ثلاثة اقوال للعلامة الحلي، مرة قال هو ناووسي، مرة قال هو واقفي، ومرة قال هو فطحي، إن رجعنا إلى الخلاصة قال فطحي، إن رجعنا إلى منتهى المطلب على ما حكي عنه يقول ماذا؟ هو واقفي، إن رجعنا إلى كتاب المختلف يقول إنه ناموسي، إذا اختلفت كلمات العلام، لكن العلام من المتأخرين، فإذا لم نقبل توثيقات المتأخرين نرد كلامه، وخصوصا أنه واضح هذا قد يكون عن اجتهاد، إذا نفس العلامة اللي رضوان الله عليه قد تضاربت كلماته، وبالتالي أقول الصحيح هو القادسية سننس الناموسية، ولذلك يقول وإن كان الحق براءته من هاشم، وإن كان الحق براءته أبان بن عثمان من الناموسية، قادسية وليس ناموسية، قادسية عن مكان، وكان من القادسية مكان، ما كان معركة القادسية، واضح ولا؟ وكان من القادسية يعني من المكان، من القادسية، واضح ولا؟ لأنه من فرقة الناموسية، واضح، زين، هذا الإشكال الآن، الآن بعد أن تم ما ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه، نناقشه واحدا واحدا. اولا الناقش الوجه، الوجه الذي جاء به السيد الخوي ما هو وجهه؟ قال ان هذه التسويه من الشيخ واخذها من دعوة الكشي، السيد الخوي كلام في شفه يقول لو كانت امرا متسالما، هذه التسويه لو كانت امرا متسالما لماذا؟ لذكرها احد من القدماء. هذا الكلام مسلم به، لكن قوله ولم نجد لهذه الدعوى عين ولا اثر، هذا لا نسلم به. لماذا؟ باعتبار اغلب كتب القدماء قد تلفت ولم تصل الينا، فكيف تقول لم نجد له عين ولا اثر؟ قل لم نجد له من الموجود بين ايدينا عين ولا اثر، ربما موجود في كتب القدماء ولم تصلنا. والشيخ كان في الطائفين وكتب الطائفه موجوده. وبالتالي عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان، انت ما وجدت هذه التسويه في الكلام الشيخ القوسي، لا يعني انها ليست موجوده في الواقع. واضح ولا؟ هو يريد ان يقول يستدل الشيخ اخوي على انها دعوه من قبل الشيخ، ما هو دليلها؟ لو كانت موجوده لذكرها احد من القدماء، والحال ليس لها عين ولا اثر في كتب القدماء. يعني هذا من عند الشيخ الطوسي. نحن نقول يا مولانا ليس لها عين ولا اثر في السلام الموجود بين ايدينا، ربما يكون لها عين واثر في كلمات القدماء التي لم تصل الينا، وبالتالي دعوة الشيخ ليست مستندة إلى دعوة الشخصية. دعوة الشيخ مستندة إلى ماذا؟ ما وجده في كتب القوم. واضح الكلام؟ شنو عمدة القوم؟ من قال ان الجميع كتاب الكشفي لم يظن الا مختارات الشيخ الطوسي؟ الكشفي كتاب افضل ما واصل الينا، الواصل الينا مختار الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ وحتى النجاشي وصل الينا فقط الفهرس، وين كتب الاخرى؟ الا وصل الينا من القدماء مختارات الشيخ الطوسي لكتاب الكشفي وكتاب الطبقات للبرقي، هذه كتب القدماء اللي وصلت اليه. وين كتاب الغبائري؟ راجع الفهرس في حق ابن مبذول وابن ابي زيد وهؤلاء، هذول تجد الكثير من كتب ما وصلت الينا. واضح؟ هذا المناقشه الاولى. هل نقول انه من الشيخ نحن رايي له ولو كان موجود مثل ما نقل عند النجاشي والشيخ بعض النصوص كم نقل لنا بعد من بعض هذه التفسير؟ كيف ما متوجه؟ الان هو نقل بعض نصوص الشيخ الكشفي مثلا. الكشفي نقل بعض النصوص؟ لا، الشيخ الطوسي نقل بعض نصوص رجال النجاشي او الكشفي عند بعض النصوص نقلها الينا. نقول ايضا بعض النصوص، نقول لماذا لم يكن بعض النصوص من سوى النتيجه؟ النتيجه التسويه من قبل الشيخ، راي التفصيل وراي الطائفه. تريد ان تقول ماذا النتيجه؟ لا، انا اقول انه راي من اين لك هذا؟ هو نسبها الى الطائفه، سوت الطائفه. الشيخ الطوسي قال سوت الطائفة، نسب إلى الطائفة ما نسبها إلى نفسه. وأطالة الحس جارية في حق الشيخ الطوسي. لو شكيت الموجود كلام في توثيقات القدماء أن كلامه مبني على الحس أم الحس، يعني عن الاجتهاد أم النقل عن حس، إذا هي كاذب عن كاذب، تجر أطالة الحس. فإذا أطالة الحس معيدة إلى كلام الشيخ الطوسي، ويبقى كلامه عن حس لا عن حس. سؤال يا أستاذ بنت ترمي أنه جاء بالدعوة من قبل لنفسه، وخصوصا أن الشيخ الطوسي هو بنفسه نقل دعوة الكشفي في مختاره، ونقل مبنى الثلاثة في العدة، ولم يذكر أنه يريد من دعوة الثلاثة أنها مصداق من مصاريف كلام الكشفي. واضح ولا؟ سؤال يا أستاذ بنت الشيخ الطوسي في هذا الطعن. واضح. هذا الأمر الأول، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، من الممكن الشيخ الطوسي استنبط هذه النتيجة من القدماء، من كتب القدماء، كتب فكرية ما شاء الله كلها تلفت. إما أن نقول الشيخ الطوسي قالوا له أن الطائفة الأول نقل له شفعا له. ومن المحتمل ما قالوا له عاينها بالوجدان. الشيخ الطوسي عاينها بالوجدان، نظر في كتب القوم واخذ كتب القوم ما وصلتنا، فوجد ان الطائفه تتعامل مع مراسيل الثلاثه معامله مساند غيرهم. واضح هذان وزنان نقراهم. وفي الدعوه الان ناقش الدعوه الوجه ما في وقت ناقشهم الان في الدرس القادم المعيدين الدرس القادم. وفيه ان قوله يعني سيد الخوي لو كانت امرا متسالما عليه لذكرت في كلام احد من القدماء، وان كان صحيحا هذا الكلام السلم لو كان موجود لذكر، الا انما رتب عليه السيد الخوي من قوله وليس منها في كلماته عين ولا اثر غير ثابت. سيد الخوي ما قال وليس منها في كلماته عين ولا اثر، ما موجود. راجع قول اولا لو كانت التسليه صحيحه لذكرت في كلام احد من القدماء. فقال من المقرن بان نجاع به الدعوه ودعوه الكشف. ماذا فعل؟ لكن اذا ترجع لماذا الرجال الحديث الجزء الاول صفحه 61 هذا الكلام موجود. والغريب انت يا شيخنا السبحان كيف تاتي بالمناقشه بكلام ما تذكره في اصل المطلب؟ واستر في ذلك ان هذه محاضرات واضحه ولم ترتب بشكل جيد. زين ترجعون موجود كلام سيد الخوي، الا انما رتب عليه من قوله وليس منها في كلماتهم عين ولا اثر غير ثابت هذا الكلام. لماذا؟ لانه انما تصف تلك الدعوه انه ليس في كلماتهم عين ولا اثر. لو وصل الينا شيء من كتبهم الرجاليه فان نظام ذكر هذا التسويه هو مثل هذه الكتب كتب الرجاليه القدماء، والمفروض انه لم يصل الينا منها كتب القدماء الرجال هو كتاب الكشف الذي هو ايضا ليس اصل الكتاب. اصل كتاب الكشف فقط ما وصل الينا، بل مختاره الشيخ من يعني بل وصل الينا مختاره الشيخ من رجال الكشف، وسوى رجال البرق الذي عبر عنه الشيخ في فهرسه بطبقات الرجال. وعندئذ يعني وعندئذ لم تصل الينا كتب القدماء ورجالهم. كيف يصح لنا ان نقول وليس منها من التسويه في كلماتهم القدماء عينا ولا اثر؟ ما يصح هذا الكلام. المناقشة الأولى، المناقشة الثانية أبس إلى ذلك، إلى هذه المناقشة الأولى أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها، استنبط هذه التسوية من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، حيث رأى أنهم يعاملون يعني القدماء يعاملون يعني يتعاملون يعاملون مراسيلهم مراسيل الثلاثة عند عدم التعارف معاملة المسانيد. يعني إذا ما في رواية متعارضة وياها يعملون تكون مراسيل الثلاثة حجة كالرواية المسندة، أو يعاملونها يعني مراسيل الثلاثة معاملة المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف. يعني هي تماما كالرواية صحيحة السند، إذا ما في رواية خالفة عارضها يعملونها، إذا في رواية عارضها يصير تعارض بين هذه الرواية المرسلة والرواية المسندة. هاتان مناقشتان للوجه الاول للسيد الخوي. واضح. يبقى الكلام السيد الخوي ذكر وجهين، الوجه الاول له مناقشتان، الوجه الثاني المؤيد الثاني له ايضا مناقشه واحده. قوله وما ذكره من ان الشيخ لم يخصه بالثلاثه المذكورين هذا شروع في بيان في رد المؤيد الاول للسيد الخوي عليه السلام صلى الله على محمد وعلى اله الكرام.